كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.